بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما يتعلق بالأصل الأول الذي كنا بدأنا الحديث عنه، وهذا الأصل هو عبارة عن قاعدة أخذها شيخ الإسلام رحمه الله من كلام بعض السلف، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني بهذا الأصل أنه ينبغي على دارس العقيدة من الناحية المنهجية أن يكون كلامه مضطردا، فإن التناقض علامة من علامات الخلل المنهجي والارتباك العلمي والخطأ العقدي. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن يصدق بعضه بعضا، وبالتالي فإن المنهج الشرعي يصدق بعضه بعضا، ولا يمكن أن يقع الخلل والتناقض والاضطراب إلا في المناهج الباطلة والضالة والمنحرفة. وسبق أيضا أن بينا تطبيق هذه القاعدة على النموذج الأول الذي أخذناه، وهو نموذج الأشاعرة الذين يثبتون سبعا من الصفات العقلية ويسمونها صفات المعاني، وينفون الصفات الذاتية الخبرية، وينفون أيضا الصفات الفعلية الاختيارية، ويلزمهم شيخ الإسلام رحمه الله بأن ما أثبتوه مماثل لما نفوه، فإما أن يضطردوا في الإثبات أو يضطردوا في النفي، فإنه لا فارق بين الصفات التي أثبتوها والصفات التي نفوها، لا يوجد هناك فارق علمي يوجب أن يثبتوا بعض الصفات وينفوا البعض الآخر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لهم إذا أثبتتم هذه الصفات فإنه يلزمكم إثبات الصفات الخبرية ويلزمكم إثبات الصفات الفعلية والاختيارية، ولا فرق، لا فرق بينها. وذكر بعض الأعذار التي يتعذرون بها، إن تعذروا بأن هذه الصفات التي نفوها تستلزم التمثيل فإنه يقال لهم وكذلك الصفات التي أثبتتموها تستلزم التمثيل. فإذا قالوا الصفات التي أثبتناها يدل عليها العقل، يقال لهم وكذلك الصفات التي نفيتموها يدل عليها العقل، إما دلالة مباشرة أو دلالة غير مباشرة. وإذا قالوا مثلا أن الصفات التي نفيناها تستلزم التركيب وتستلزم حلول الحوادث كما يعللونه ببعض يعني القواعد الكلامية التي يظنون أنها قواطع عقلية، فيقال لهم وكذلك المعنى الذي من أجله نفيتم هذه الصفات موجود فيما أثبتتموه، المعنى واحد. فإن قلتم هنا تركيب فيقال وهنا تركيب أيضا، وإذا قلتم هنا حلول حوادث يقال وهنا أيضا حلول حوادث، ليس هناك فرق بينها. ولهذا مع البحث والتقصي لم يورد علماء الأشاعرة فروقا منهجية بين الإثبات والنفي فيما أثبتوه أو نفوه من الصفات، وإنما هم أرادوا التوفيق وأرادوا الجمع بين طريقة القرآن وبين طريقة الفلاسفة، فوقعوا في هذا المنهج المضطرب، هذا المنهج المرتبك الذي ليس فيه يعني مبرر لا عقلي ولا شرعي ولا منطقي يجعلهم يثبتون شيئا وينفون نظيره ومثيله. انتهينا من الكلام على الأشاعرة، اليوم سيكون الكلام بإذن الله تعالى على بقية الطوائف. وسبقا ذكرت لكم أنه في البداية شيخ الإسلام رحمه الله ذكر طريقة المخالفين للرسل وتكلم عن طريقة الفلاسفة وبالذات ابن سينا، وطريقة الباطنية، وطريقة المعتزلة، وطريقة الأشاعرة. هذه المذاهب الأربعة هي التي سيكون محور الحديث. تحدثنا عن الأشاعرة في اللقاء الماضي، اليوم سيكون الحديث بإذن الله تعالى عن المعتزلة. سبقا وعدت بأن يكون هناك كلام حول دليل حدوث الأجسام، لكننا سنؤجله حتى ننتهي من هذه الأصول، ثم نفرد قبل أن نبدأ في القواعد نفرد الحديث عن دليل حدوث الأجسام بتفصيلاته في لقاء مستقل بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فم في الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من نفي نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم. هذا تطبيق للأصل الذي أصله شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فيقول رحمه الله أن المعتزلي نفى كل الصفات وطرد منهجه في جميع الصفات، فهو لم يتناقض في باب الصفات كما تناقض الأشاعر، لم يثبت البعض وينفي البعض الآخر، لكنه تناقض من جهة أنه أثبت الأسماء ونفى الصفات، فإنه جاء إلى الأسماء أسماء الله عز وجل وقال: نثبت أن الله عز وجل الحكيم العزيز الكريم الرحمن الرحيم الجبار المتكبر إلى غير ذلك من الأسماء، لكن هذه الأسماء لا تدل على صفات، فلا نأخذ من اسم العزيز صفة العزة، ولا من الحكيم الحكمة، ولا من الرحيم الرحمة، ولا من العلي العلو، وهكذا لا نأخذ هذه الصفات من الأسماء، فهي مجرد أعلام محضة لا تدل على هذه الصفات. فنفى الصفات التي هي المعاني، وأثبت الأسماء التي هي الأعلام المحضة. فيقول لهم شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا تدريب من شيخ الإسلام لطالب العلم على التأصيل، وعلى أيضا المنهج النقدي في تفكيك يعني أفكار ومناهج الفرق والمذاهب الفكرية المنحرفة. فهو يقول رحمه الله أن هؤلاء الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات لم يأتوا بفارق بينما أثبتوه وبينما نفوه، مثل الأشاعرة تماما، فالأشاعرة لم يأتوا بفارق بينما أثبتوه من الصفات وما نفوه من الصفات. فكذلك هؤلاء يقال لهم: لماذا أثبتتم الأسماء الحسنى ونفيتم الصفات؟ ما هي العلة التي وجدتموها صحيحة في الأسماء الحسنى ولم تجدوها صحيحة في الصفات؟ فإن قالوا: الصفات تستلزم التشبيه، إذا أثبتنا هذه الصفات فإن هذه الصفات مما يستخدمه الناس في الشاهد على مخلوقات، فيلزم إذا وصفنا بها الله عز وجل أن يكون هناك تشبيه، فنحن نعلم أن هناك رحمة وعزة ويد ووجه ونزول واستواء، لا نعرف في الشاهد إلا ما يكون في البشر والناس، والمخلوقات. ولهذا نحن نفينا الصفات، فيقال لهم وهذه الأسماء مثل العزيز الكريم لا تعرف في الشاهد مطلقة إلا على أيضا البشر والمخلوقات، فيستلزم أيضا التشبيه. ما هو الفارق؟ لماذا تعتقدون أنكم إذا أثبتتم الأسماء الحسنى وقلتم أن أنه يسمى بهذه الأسماء فإنه ينفع عنه التشبيه، مع أن الشبهة التي أوردتموها فيما نفيتموه هي نفس الشبهة التي تلزمكم فيما أثبتتموه؟ فنحن لا نعرف في الشاهد يسمى بهذه الأسماء، فنحن نعرف أنه مثلا بعض الناس يسمى الكريم مثلا لوجود صفة الكرم فيه، وبعضهم ممكن يسمى مثلا الجبار لقوته، وهكذا. لا نعرف أنها تطلق في الشاهد الأسماء والأعلام إلا على مسميات حقيقية. فلماذا أعطونا فارق مقنع أوجب يعني موافقتكم على إثبات هذه الأسماء ونفي الصفات؟ فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بجواب مقنع، وبالتالي فإنهم يقعون في التناقض هنا، والتناقض دليل على فساد المقالة والفكرة التي يقول بها هؤلاء. نعم، ننتقل الآن إلى طائفة ثالثة. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. نعم، من يعني بهذا؟ يعني بهذا الجهمية ومن وافقهم من المتفلسفة والباطنية. طبعا الفلاسفة والباطنية أسوأ يعني مقالة من هؤلاء كما سيأتي معنا، لكن أصل هذه المقالة مأخوذة عن الجهمية. فالجهم هو الذي نفى الأسماء والصفات، الجهم هو الذي نفى الأسماء والصفات. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. نعم، هذا واضح. يقول إذا قلت أنفي الأسماء جميعا وأنفي الصفات جميعا، طيب ماذا تقول عن الإله؟ تقول ليس بكذا ولا كذا ولا موجود ولا قدير ولا عليم ولا، طب أنت شبهته بالمعدومات. هناك بعض يعني المخلوقات ما يعتبر غير موجود، المعدوم غير موجود. طبعا هل المعدوم يسمى شيء أو لا يسمى شيء؟ هذه مسألة يذكرها بعض أهل العلم. المهم هو أنه يقول أنك أنت إذا قلت بأن الله ليس له اسم ولا صفة، فماذا تعتبر الإله؟ تعتبره متصفا بالسلوب. نقول وكذلك المعدوم متصف بالسلوب، فإلهك مثل المعدوم، فأنت مثلت. حتى هنا مثلت، حتى هنا مثلت. إذا هربت واعتقدت أن الإثبات يستلزم التمثيل والتشبيه، أيضا النفي يستلزم التمثيل والتشبيه. إذا اعتقدت أن الإثبات يستلزم تمثيله ببعض مخلوقاته الموجودة، فنفيك يستلزم تشبيهه بالمعدومات غير الموجودات. ولا يمكن أن يكون الإله معدوما ولا موصوفا بالعدم، فإن المعدوم لا يمكن أن يكون إلها. ولهذا الذي نفى لم يتخلص من المشكلة. يعني بعض الناس عنده مشكلة التشبيه، فلما نفى هذا أسوأ نموذج يمكن أن يصل إليه الإنسان، أن ينفي الأسماء والصفات، كل لا اسم ولا صفة. طيب هل تخلص من المشكلة؟ لا، ما تخلص من المشكلة، شبهته بالمعدوم. بل لو جئنا بأكثر غلوا كما سيأتي معنا، الذي ينفي الإثبات والنفي، نقول شبهته بالممتنع، ما خلصت من المشكلة. ولهذا الخلوص من هذه المشكلة وهذا المأزق العقدي لا يمكن إلا باتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو اتباع الكتاب والسنة، اتباع ما أخبر الله عز وجل به، وهو أعلم بنفسه واتباع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق به سبحانه وتعالى. ثم فهم منهج الإثبات ومنهج النفي، وأن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم بوجه من الوجوه أن يكون مماثل للمخلوقات. بل نزيد على هذا ما هو أعظم فائدة للإنسان، وهو تزكية نفسه، أن نقول أن هذا الإثبات لهذه الأسماء والصفات يمكن أن نفهم معانيها التي ستكون مفيدة لنا في أخلاقنا وآدابنا وإيماننا وأعمالنا الصالحة، وبهذا نكون خرجنا من المشكلة وهي تمثيل الله عز وجل أو تشبيه الله بخلقه، وخرجنا من مشكلة أن لا نفهم معاني الأسماء والصفات كما تقول بذلك المفوضة، وخرجنا من مشكلة أن الأسماء والصفات ليست يعني مجرد معلومات محضة، وإنما هي ثمرات حقيقية يستفيد منها الإنسان في سلوكه وأخلاقه. ولهذا سبقا ذكرت في دروس سابقة الحديث المشهور، حديث أبي رزين عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ ما كان يعرف. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. لم تذر في ذهنه الشبهات الموجودة عند أهل الكلام، ما قال: هل الضحك يستلزم أن يكون وجود أسنان؟ نحن لا نعرف في الواقع في الشاهد الضحك إلا إذا كان هناك أسنان ولهاه ولسان وحنجرة وكلام من هذا القبيل. يقول: هذا ضحك المخلوق، هذا شكل المخلوق، والخالق غير المخلوق. قال: طيب نحن لا نعرف الضحك إلا هكذا. يقول: هذا لا تعرفه إلا في المخلوق، لكن الضحك كصفة من الصفات يمكن أن يفهم لها معنى، فإذا أضيفت للمخلوق اختصت به، وإذا أضيفت إلى الخالق اختصت به. ولهذا إذا أراد طالب العلم السلفي صاحب العقيدة الصحيحة أن يدرك الفرق بين منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الإثبات والنفي وبين مناهج النفاه ومناهج المشبهة والمعطلة، يجب عليه أن يفهم فهما دقيقا مسألة القدر المشترك، فإن القدر المشترك الذي سبق أن تحدثنا عنه هو الأساس الذي خرج منه أهل التعطيل بالتعطيل، وخرج منه أهل التشبيه بالتشبيه، وخرج منه أهل السنة بالإثبات ونفي التشبيه. لكن كل واحد له طريقة في الفهم. سبقا قلت لكم أن العلاقة بين الألفاظ، الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء، ووصف عباده وسماهم بنظير هذه الأسماء. الله عز وجل حي والعبد حي، الله عز وجل له يد وللعبد يد، الله له علم، له علم سبحانه وتعالى وللعبد علم. ما هي العلاقة بين هذه الألفاظ؟ هنا علم وعلم، وحي وحي، ويد ويد، ونزول ونزول، واستواء واستواء، هذه متكررة. ما هي العلاقة؟ نقول أصلا العلاقة اللفظية بين الألفاظ المتشابهة في لغة العرب أربعة كما سبق، يعني كل الألفاظ التي يقع فيها التشابه في لغة العرب كلها هي أربعة: إما التباين وهو اختلاف اللفظ والمعنى، وإما الترادف وهو اختلاف اللفظ واتفاق المعنى، وإما الاشتراك اللفظي وهو عكس الترادف، الاتفاق اللفظي والاختلاف الجذري في المعنى، وإما التواطؤ وهو الاتفاق في اللفظ والتفاوت في المعنى. يعني أصل المعنى معروف لكن يتفاوت تفاوتا كبيرا في الإضافة والاختصاص. نطبق مثلا على صفة الحياة، هل هي من التباين؟ إذا قلنا حياة الله وحياة العبد، لا، فالحياة معروف أنها ليست من التباين. من الترادف، هذا ما قالت به الممثلة: الذين جعلوا حياة الله كحياة المخلوق، فجعلوا الله مثل المخلوق والعياذ بالله. هل نقول بالاشتراك اللفظي؟ إذا قلنا بالاشتراك اللفظي نفهم الحياة في معنى المخلوق، لكن يصبح حينئذ الحياة في معنى الخالق لا يمكن فهمها بأي وجه من الوجوه، وحينئذ يكون المخاطب المخاطبة بها لا معنى لها ولا فائدة منها. وسبق أن قلت لكم أن الاشتراك اللفظي هو الاتفاق في اللفظ مثل العين، والاختلاف التام في المعنى، العين الجارية غير العين الباصرة غير العين الجاسوس غير العين الذهب، وليس هناك أي رابط ولو دقيق في المعنى، ما هناك رابط، كل واحد في جهة. العين الباصرة ما في رابط بينها وبين التي تجري في الأرض، هذه تسمى عين وهذه تسمى عين. ولهذا لا يمكن أن يكون العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هي من الاشتراك اللفظي، لأنه حينئذ نفهم معنى الحياة في حق العبد، لكن بالنسبة لله يصير ممكن شيء آخر، ممكن معناها قدرة مثلا أو لها معنى ثاني ما نعرفه. ولهذا هؤلاء أهل التجهيل الذين ظنوا أن الله عز وجل خاطبنا بأغلوطات وبألغاز، وحاشا لله أن يكون الله عز وجل خاطبنا بهذا. إذن ما يبقى عندنا إلا التواطؤ، والتواطؤ معناه الاتفاق في الاسم، هنا حياة لله وهنا حياة للعبد، وأيضا التفاوت في المعنى، بمعنى الاتفاق في أصل المعنى للكلمة. فالحياة كلمة معروفة تستلزم الفعل، تستلزم القدرة، تستلزم البقاء والوجود، لكن بالنسبة للعبد مختلفة عنها بالنسبة لله. فحياة العبد لها بداية ولها نهاية، وحياة العبد أصلا ما وجدت إلا بمحيي، وحياة العبد ليست حياة تامة، فهو ينام ويغفل وينسى ويسهو. ثم إن حياته مرتبطة بالموجد لها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا غير موجود في صفة الله. الله عز وجل لا أول له، فهو لا يستمد حياته من أحد، وإنما حياته حياة ذاتية، ولهذا لا أول لها ولا نهاية لها. ثم إنها حياة دائمة باقية، ليست حياة يعترضها النوم ويعترضها السهو ويعترضها، لا مختلف. وليست مشتقة من أحد أعطاه إياها، ولهذا هو يهب الحياة، والحياة ملكا له سبحانه وتعالى. ثم إن حياته غير قابلة للفناء، لكن حياة المخلوق قابلة للفناء. هناك فارق كبير بين حياة الله وبين حياة العبد، وهكذا قل في العلم والوجه واليد ونحو ذلك. ليس المقصود من هذا أن صفة الله عز وجل هي مماثلة لصفة العبد لكنها أكبر، لا، لكن المعنى هو أن صفة الله عز وجل وصفة العبد مشتركة في اللفظ وفي المعنى الكلي العام عند إطلاق الكلمة. فاليد لها معنى وهي التي بها الأخذ وبها العطاء، لكن صفة اليد بالنسبة لله غير صفة اليد بالنسبة للمخلوق، وغير صفة اليد يعني، وهكذا يعني بقية. أنا أتكلم من حيث الكيفية، فكيفية صفة يد الله عز وجل ليست كمثل كيفية صفة يد المخلوق. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. هذا قول الباطنية، الأول قول الجهمية، طبعا هم مجموعة متجانسة، الأول الذين نفوا الأسماء والصفات هو قول الجهمية، القسم الثاني الذي هو أكثر غلوا الذي نفى الإثبات والنفي، قال لا أقول موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا قدير ولا عاجز وهكذا، نفى كل الصفات الثبوتية ونفى الصفات المقابلة لها اللي هي الصفات المنفية. نعم. الأول الذي نفى الأسماء والصفات، الذي نفى الصفات الثبوتية، هذا بيش ألزمناه؟ شبه الله عز وجل بيش؟ بالمعدومات. ها؟ بالمعدومات. طيب الثاني الذي نفى صفة الله، الذي نفى صفة الصفات المتقابلة، نفى الصفات الثبوتية ونفى الصفات المنفية، قال لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عليم ولا جاهل ولا قدير ولا عاجز، هذا ألزمناه بإيش؟ بأن نشبه الله بإيش؟ بالممتنع الذي لا يمكن وجوده. نعم. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. يعني هذا يستحيل في الواقع أن يوصف موصوف بنفي النقيضين عنه، فإن العقل مؤسس على أنه لا يمكن إثبات ونفي في وقت واحد. إذا مثلا موجود فهو غير معدوم، إذا كان غير موجود فهو معدوم. يعني هذه لابد منها، هذه قواعد عقلية بها يكون الفهم وبها يكون الحوار بين بني آدم. فإنه إذا لم تكن هذه القواعد، هذه تسمى العلوم العقلية الضرورية، هذه لا يناقش فيها حتى أهل الكفر، حتى اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، فهي أساس مشترك بين بني آدم جميعا، هي أساس مشترك بين الناس، وبها يتم الاستدلال وبها يتم الحجاج. يعني الآن لما يجي لك الواحد مثلا من ديانة مختلفة تماما، ما هو القاسم المشترك بينك وبينه الذي يمكن أن يكون مرجع للتسليم، بحيث إذا ألزمت تلتزم وإذا ألزمته يلتزم؟ أي شخص في الدنيا، وسبق أن أشرت إلى هذا، لابد أن يكون هناك مرجع، سواء مرجع عقلي أو مرجع شرعي يعود إليه الآخرون عند الاستدلال. فالعلوم الأولية العقلية هي مرجع مشترك بين بني آدم جميعا. أي اثنين، يعني أي شخصين يحصل بينهما نزاع في أمر من الأمور، فالمرجع إليها العلوم الأولية العقلية. العلوم الأولية العقلية من فقراتها ومن أساسياتها منع اجتماع النقيضين أو نفيهما، فإنه لا يمكن أن يجتمع النقيضان في مكان واحد، ولا يمكن أن ينفيان أيضا في وقت واحد. يعني لا يمكن أن نقول المنديل هذا موجود ومعدوم في وقت واحد، لا، ما يصير، يا موجود يا معدوم. قال لا موجود ولا معدوم، أو موجود ومعدوم في وقت واحد، لا، يستحيل أن يكون الشيء الواحد موجود ومعدوم في وقت واحد. ويستحيل أيضا نفيه عنه، لا موجود ولا معدوم، فهو إما موجود أو معدوم. هذه القاعدة ليست قاعدة يعني مأخوذة من دين معين، هي قاعدة عقلية مشتركة بين جميع بني آدم، مع اختلاف لغاتهم ومع اختلاف يعني أديانهم ومع اختلاف توجهاتهم، ولا يشك فيها إلا مريض. وحينئذ إذا كان مريض فهذا لا ينفع للحجاج والمناقشة، المريض لا يمكن أن يحصل بينك وبينه نقاش. بل إن هذه العلوم الضرورية التي هي أساس مشترك بين بني آدم هي التي يكون بها التقاضي عندما يختصم الناس. اختلف الناس، طيب كيف نحل المشكلة؟ لابد من مرجعية في الموضوع، يعني لابد من شيء يرجعون له، بحيث أنهم يتفقون أنه والله ما وافق هذا فهو عدل وما خالف هذا فهو ظلم. ولهذا تكونت هناك مجموعة من القواعد العقلية والأعراف البشرية الصحيحة التي يتفق عليها كل الناس، وتعتبر هي مرجع صحيح للناس. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا الرجل الباطني الذي يقول أنفي الوجود أنفي الإثبات وأنفي النفي، أنفي الوجود وأنفي العدم، ينفي الإثبات وينفي النفي، يعني ينفي الوجود وينفي العدم، نقول أنت الآن قدحت في قاعدة عقلية مشتركة عند كل بني آدم، فإنه لا يمكن نفي النفي والإثبات في وقت واحد. إما أن تنفي النفي فيلزم منه الإثبات، وإما أن تنفي الإثبات فيلزم منه النفي، اختار. لكن هو هرب لما نفى الإثبات ألزمناه بالمعدوم، لما نفى النفي ألزمناه بالممتنع، فهو في ورطة، ولا يمكن كما قلت الخروج من هذه الورطة إلا بالمنهج السلفي الذي تحدثنا عنه قبل قليل. نعم. فإن قلت إنما يمتنع أيوة. الآن بدأنا في مسألة الاعتراض والدفاع عن مقالة الباطنية التي هي مقالة مخالفة لصريح العقل، يعني مخالفة لصريح العقل عند كل أهل الملل والأديان. يبدأ الباطن يدافع عن نفسه فيحتج. نعم. اعتراضي. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل أيوة. لك أيوة. حتى نصور الاعتراض الذي اعترض الذي اعترضه الباطني في هذا الاعتراض، يقول أنا أتفق معك في أن نفي النقيضين ممتنع. إذن ما جاء إلى القاعدة العقلية الأولية وزعزعها، لأن لو زعزعها قلنا مريض هذا، ما يمكن يشك أحد فيها إلا مريض، لكن هذا ما هو مريض، هذا عاقل. قال أنا أتفق معك على أن نفي النقيضين ممتنع، ما يمكن تقول المنديل موجود ومعدوم، أو المنديل لا موجود ولا معدوم، وش يطلع؟ طيب ما يطلع يعني شيء ما هو معقول يعني. قال لا، أنا ما أقول بهذا، هذا لا يقول به عاقل رحمك الله، لكنني أقول بأن النفي الذي نفيته وهو نفي النفي والإثبات في صفة الله عز وجل ليس من باب نفي النقيضين. إذن الآن الخلاف بيننا وبينه مو في القاعدة، في التطبيق. القاعدة يقول اتفق معك على أن نفي النقيضين سفسطة ومرض عقلي، ولا يمكن لأحد أن يصحح عقلا نفي النقيضين. أفي ما في عاقل يقول لك لا يمكن أن ننفي النقيضين وهذا قانون عقلي مستقيم؟ ما في أحد إلا واحد مجنون، والمجنون ما له حيلة يعني تقعد تناقش لك مجنون. إذا كنت هاوي تناقش مجنون، روح اطلع على المستشفى من مستشفيات المجانين وشوف تطلع بنتيجة ما تطلع بنتيجة. فلا بد إذن أن تناقش عقلاء. فهو يتفق معنا على القاعدة، نفي النقيضين يقول لك مستحيل. طيب إيش الإشكال عندك؟ قال نفي النفي والإثبات الذي أنا أعتقده في الأسماء والصفات والصفات ليس من هذا الباب. قلنا كيف؟ قال النفي نفي النقيضين يكون ممتنع عن الشيء القابل، لكن هناك أشياء يمكن أن نفي عنها النقيضين لأنها غير قابلة لها. فمثلا يقول لك مثلا الجدار لا يوصف بأنه أعمى ولا بصير، فيمكن أن أقول ليس بأعمى ولا بصير. ما تجيني تقول لي نفيت النقيضين عن الجدار، لأن الجدار أصلا غير قابل لإثبات صفة العمى وإثبات صفة البصر. وهكذا الحياة والموت، فأقول ما هو حي، الجدار هذا ليس حيا وفي نفس الوقت ليس ميتا، لأنه لا يقبل هذه الصفات. الذي يقبل الحياة والموت الإنسان، لكن الجدار ما يقبلها، ولهذا يصح أن أنفي عنه النقيضين لأنه غير قابل لها، لأنه غير قابل لها. هذا الإشكال سيأتي له إجابة يعني طويلة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك، ونحن سنتحدث عنه حديثا تفصيليا هناك. لكن هنا لا نترك المسألة معلقة هكذا، وإنما نبين وجه الحق فيها. فنحن نقول لهذا أن التقابل الذي هو نفي للنقيضين إما أن يكون بالسلب والإيجاب، وإما أن يكون كما قال بالعدم والملكة. العدم والملكة معناها قابلية الشيء للوصف وعدم قابليته قابليته له. هذا التقابل الذي يسمى تقابل العدم والملكة، وهو الذي يريد الباطني أن يجعل منه معتقده في نفي النفي والإثبات في صفة الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول الله عز وجل ليس قابلا للوجود والعدم، وليس قابلا للحياة والموت، وليس قابلا للعلم والجهل، وليس قابلا للقدرة والعجز، وليس قابلا لواحدة منها. فيقول لما ننفي عنه هذا لأنه غير قابل لها، ماذا نقول له؟ نحن نقول أولا نفي الوجود والعدم ليس من هذا الباب أبدا، فإن التقابل بينها تقابل سلب وإيجاب، وأنت لو جئتنا وطبقت مثلا على الجدار، الجدار لا يمكن أن تقول ليس بموجود ولا معدوم، يمكن أن تقول ليس بسميع ولا ليس بأعمى ولا بصير، لكن لا يمكن أن تقول موجود ومعدوم، لأن الوجود هي حقيقة ثبوتية في الواقع، والعدم نفيها، العدم نفي محض لهذا الشيء، فلا يمكن أن تقول عندي موصوف لا يوصف بالوجود والعدم، هذا غير غير غير يعني مقبول في يعني في صفة الوجود والعدم بالذات، لأن يعني صفة الوجود والعدم هي صفة ملازمة لكل شيء له حقيقة واقعية، فإما موجود وإما معدوم. ولهذا التقابل هنا في الوجود والعدم هو تقابل للسلب والإيجاب، وهذا متفق عليه بين العقلاء، فنفيه نفي للنقيضين قطعا. فنحن نقول أن كلامك أنت حتى لو أنك أردت أن تطبقه في مسألة العدم والملكة، فإن نفي الوجود والعدم لا يمكن أن يساعدك على ذلك، فالنفي هنا هو يعني تقول غير قابل للوجود والعدم، كيف يكون غير قابل للوجود والعدم؟ الوجود والعدم ليست صفات يختلف فيها الموصوفات من حيث القبول لها وعدم القبول لها، لا، وإنما هي وجود أيا كان نوعه، وعدم يعني عدم وجود أيا كان نوعه، فلا يمكن حينئذ أن يقال موصوف، يعني أن يقال شيء من الأشياء لا موجود ولا معدوم، لا يمكن أن يقال عن شيء من الأشياء لا موجود ولا معدوم، بل المعدوم شيء، المعدوم شيء من هذه الأشياء. الأمر الثاني نقول لنفترض جدلا أن كلامك صحيح، طيب يعني الذي لا يقبل الوجود والعدم ولا يقبل الحياة والموت ولا يقبل القدرة والجهل، وأردت أن تعظم الباري بها، أنت الآن وصفته بأنقص مما يقبل هذه الصفات، هذه الصفات كمان، الوجود والحياة والعلم هي صفات كمان، فإذا كان لا يقبل هذه الصفات فهذا أنقص، فأنت حينئذ وصفت الإله بصفات النقص والذم، وصفت الإله بصفات النقص والذم، فإن هذه صفات كمالية إذا لم يتصف بها فإنه معناه أنه أنقص، بل إنه لو كان قابلا لها ونفيتها عنه لكان أكمل من كونك تقول أنه غير قابل له. يعني لو جيتنا وقلت والله الإله قابل للوجود والعدم، الإله قابل للوجود أو الإله قابل للعلم، لكن أنا أنفيها عنه، هذا مع فساد فكرته وانحرافها وبعدها عن منهج الحق، طبعا احنا ما نتكلم على كونها كفر، هي كفر بدون شك، لكن نتكلم عن بعدها عن الحق، هي أقرب من كون الشخص يقول أنه غير قابل لها، لأن الذي يقول أنه غير قابل للعلم والجهل يعني جعله غير قريب من الصفة الممكنة، لكن الذي نفاها عنه جعله قابلا للصفة الممكنة لكن نفاها، فالنافي أقرب من هذا الذي يزعم أن الإله غير قابل لهذه الصفة. طيب نحن نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله ثم نعلق عليه وننتهي من هذا الأصل بإذن الله. نعم، نقرأها ردا ردا. نعم. قيل لك: أولا، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. يقول شيخ الإسلام أنه لا يلزم عندما تفرقون بين الأشياء تقولون أنه قابل لها والغير قابل لها، إنه هذا أشياء أنتم اصطلحتم عليه، اتفقتم عليه. ننظر نحن نحقق هل اصطلاحكم هذا واتفاقكم صحيح ولا لا، هل هي فعلا حجة عقلية، هل فعلا بعض المخلوقات غير قابل يعني. ولهذا الجدار قد يصب بالإرادة، جدارا يريد أن ينقض، وهكذا كما سيأتي معنا. نعم. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الاصطلاح الذي اصطلحتموه وأنه تقسمون الأشياء إلى قابل لبعض الصفات وقسم آخر غير قابل لها، يقول هذا اصطلاح اصطلحتموه قد لا يكون صحيح. فهناك جمادات توصف بالإرادة، توصف بالحياة والموت، توصف بمجموعة من الصفات التي أنتم تعتقدون أنها غير قابلة لها. فاعتقادكم أن هذه الصفات غير قابلة لها هو تصور عقلي أنتم تصورتموه. واحد يتصور أن هذه السارية مثلا غير قابلة للحياة والموت، يقول هذا تصور أنتم تصورتموه، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. ليس مثل القضايا العقلية المتفق عليها، وهي يعني استحالة إثبات النقيضين أو رفع النقيضين كما سبق. نعم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي لا يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. نعم. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. والحيوانات أكمل من الجمادات، ففيها روح وفيها حياة، أكمل من الجمادات قطعا. نعم. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. نعم، هذه واضحة وهي تابعة للكلام الذي سبق أن أشرنا إليه، وهو أن غير القابل لهذه الصفات أبعد من القابل لها حتى لو نفي عنه الصفة. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. نعم، هنا يشرح شيخ الإسلام رحمه الله مقالة الباطنية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الإثبات والنفي، قالوا ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عليم ولا جاهل. يقول هؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما يعني مستحيل، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، يقول أنا لا أرفعهما ولا أثبتهما ولا أثبت واحد منهم، يقول لا أثبت أنه موجود ولا أثبت أنه معدوم ولا أثبت أنه عليم ولا أثبت أنه جاهل ولا أثبت أنه قدير ولا أثبت أنه عاجز ولا أثبت ولا حاجة. فيقول شيخ الإسلام: ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. يقول يعني كونه لا يعرف لا أثبت أنه موجود ولا أثبت أنه معدوم ولا أثبت، يعني لا يثبت الصفة الثبوتية ولا يثبت النفي أيضا. يقول هذا لا يعني أن هذه الصفة ليست ثابتة للموصوف في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. فهذا مثل اللي يقول أنا ما أفهم شيء، والذي لا يفهم شيء ليست له مقالة. اللي يقول لك أنا ما أعرف ليست له مقالة، ما أعرف، موجود يقول لا ما أثبت أنه موجود، معدوم لا ما أثبت أنه معدوم، حي لا ما أثبت أنه حي، ميت لا ما أثبت أنه ميت. طيب وش تثبت؟ قال ما أثبت شيء. إيش تنفي؟ قال ما أنفي شيء. طب هذا اسمه الجهل، هذا اسمه الجهل. ولهذا يقول كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. هذا تأكيد لنفس المعنى الذي سبق أن أشرنا إليه، وهو أن الشيء غير القابل لهذه الصفات أبعد وأقرب وقابل. طبعا هذه كلها نظريات إلحاد، كلها كفر بالله والعياذ بالله. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. يعني دائما التركيز في مثل هذا هو التركيز على نقطة إبطال القول. يعني على أي أساس نحن نبطل قول من يقول بأن الإله غير قابل لهذه الصفات؟ الأساس الذي نبني عليه في إبطال قول هذا الشخص هو أنه شبه، هو أنه جعل الإله ممتنعا، جعل الإله ممتنعا وغير موجود وغير قابل للوجود. ولا شك أن هذا أبعد عن تزكية الإله والثناء عليه من الذي يجعله قابلا لها حتى لو نفاها عنه كما أسلفنا. مثل هؤلاء كيف نثبت لهم؟ نثبت لهم بالقاعدة القرآنية المشهورة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نقول لهؤلاء الأشخاص: هذه المخلوقات خلقت نفسها أم هي الخالقة؟ هل خلقت أولا، عفوا، هل خلقت من غير شيء هكذا فجأة تكونت بهذا الدقة والبراعة، أم أنها هي التي خلقت نفسها؟ فإذا بطل الأول وبطل الثاني وجب أن يكون لها مبدع وخالق. هذا المبدع الخالق لابد أن يكون موجودا، لأنه لو لم يكن موجود كيف يتحقق منه الإبداع والخلق والإيجاد؟ لابد أن يكون موجود. وهذه من أوضح الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ومن أبسطها. نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. هذا المقطع، هذا المقصود به هو أن الإله المبدع الخالق سبحانه وتعالى لابد أن يكون كاملا، لابد أن يكون كاملا، وكماله هو باتصافه بصفات الكمال. ولهذا كل ما يدل على النقص فإنه منفي عن الإله، وكل ما يدل على الكمال يعني ما لا يدل على النقص بأي وجه من الوجوه فهو ثابت لله سبحانه وتعالى. ولهذا المحقق عندكم أرجع إلى رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله مطبوعة أيضا ضمن مجموعة الفتاوى، هو قال ضمن مجموعة الرسائل والمسائل مطبعة المنار، وأيضا مطبوعة ضمن مجموعة الفتاوى اسمها الأكملية، أسس فيها شيخ الإسلام رحمه الله الدليل العقلي الشرعي على مسألة إثبات الكمال لله عز وجل. ولهذا من ضمن الأدلة العقلية الشرعية التي استدل بها القرآن على إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى هو بيان عدم اتصاف المعبودات الأخرى بصفات الكمال، بصفات الكمال. ولهذا الله عز وجل ذم، من يذكرنا بالآية التي ذم فيها الآلهة بإثبات العجز والنقص؟ ها، في قصة إبراهيم قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فذمهم بفقدان السمع والبصر والكلام. وأيضا الله عز وجل يقول لهم أعين لا يبصرون بها، إيش الآية من ذكرنا بدايتها؟ أيوة، لا لا ليست هذا، لا في آلهة المشركين، إيش أعيدنا؟ أيوة، في ذكر الأصنام، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فهذا كله يعني ذم الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل بعدم وجود صفة الكمال فيها وهي السماع والبصر وغير ذلك. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة يعني هذه ما يسمى في العصر الحاضر حرب المصطلحات، أو ما يعني سمته بعض الدول الكبرى الآن حرب الأفكار، وهي أنهم يأتون إلى فكرة يريدون أن يحاربونها فيطلقون عليها وصف من الأوصاف ويروجونها إعلاميا بحيث أنهم يخوفون الناس منها. انظر كيف روج على أهل الدعوة والإيمان والمنهج السلفي بالذات الإرهاب مثلا، شكلوا مصطلح خاص وجعلوه وصفا، ثم هم وضعوا شروط هذا الوصف ونشروها إعلاميا ووسعوها توسيعا كبيرا، مع أنه هذا لا يضر أهل الحق أبدا. المهم والعبرة بالمعاني، وأن وصفك للحق بصفة تتضمن الانتقاص لا يعني أن الحق منتقص، وإنما أنت الذي انتقصته. ولهذا لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه صبي بحجر، يعني لا يضر الحق من يصفه بأوصاف سيئة. يمكن أن تصف الجميل بأنه قبيح، ويمكن أن تصف الحق بأنه باطل، ويمكن أن تصف حسن الخلق بأنه سيء الخلق، ويمكن أن تصف الكريم بأنه بخيل، ويمكن أن تصف ما شئت بما شئت، لكن العبرة ليس في الوصف الذي يتضمن التنفير، وإنما العبرة الحقيقية هو بما يتضمنه الوصف من المعاني والحق والصواب. نعم. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. نعم، يعني هناك كثير من الناس مع الأسف بالذات البسطاء والأشخاص الذين تكون ثقتهم بأنفسهم وبما يعتقدون ضعيفة يمكن أن يشوش عليه، ولهذا كثير من الملاحدة القدامى يعني الآن مثلا في العصر الحاضر يتهم أهل الإيمان وأهل العلم بالانغلاق والتشدد وأنهم ناس منغلقين منكفئين على أنفسهم متشددين، يصور لك وبالذات يعني اللعبة الإعلامية الآن تقتضي قلب الحقائق، تقتضي قلب الحقائق بامتياز، يعني يأتون إلى الحقيقة الصحيحة الثابتة ويصورونها تصويرا سخيفا سيئا بعيدا عن الحقيقة من أجل التنفير لا أكثر ولا أقل، فيصورون أهل العلم بأنهم ناس جهال ما يفهمون شيء، ما الواحد منهم ما يعرف اللي قدامه بس، وحتى اللي قدامه ما يعرفه زي الناس، وعقولهم متحجرة وناس عايشين في الكهوف والمغارات ولا يعرفون ولا حاجة، هكذا يصورونه. وهكذا كثير من الكتاب المغرضين يصورون أهل العلم دون أن يحاسب مثل هؤلاء على هذا الكلام السيء البئيس. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون عنده من الثقة بدينه والثقة بما يحمله من الحق بحيث أنه لا ينهزم أمام هذه التصويرات وهذه يعني العرض السخيف للحقائق الكبرى سواء في جانب المعتقد أو في جانب القيمة الحقيقية لأهل الإيمان في المجتمع وضرورة وجودهم. بعض الناس يعني أنا قرأت بعض المقالات يرى أن وجود هؤلاء الناس المتدينين المفترض ما يوجدون لأنهم ما لهم قيمة في الوجود، ما لهم، يعني يحاول أن يصور المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع ضعيف. من آخر ما قرأته يعني مقابلة حصلت مع واحد يعتبرونه مفكر ويعتبرونه يعني من الشخصيات التي لها قيمة، يعني رجل لا يرى في أمته ولا يرى في يعني أهل دينه وأهل لغته ووطنه وبلاده أي قيمة تاريخية أو حقيقية أو ثمرة من الثمار، يرى أننا يعني كما يعبر يقول نحن ما أنا متخلفين، لأن المتخلف اللي يمشي شوية ومتأخر، لكن إحنا أصلا ما بدينا نمشي، يعني عنده رؤية أنه إحنا أسوأ من المتخلفين. طيب من المبدع ومن قال أعظم حضارة أنتجتها الدنيا كلها منذ أن خلق الله الأرض ما وجدت حضارة مثل الحضارة الغربية هذه الموجودة، ما في نموذج، لا تفكر، ما يوجد حضارة في الدنيا كلها أنتجتها هذه الحضارة أنتجتها مثل الحضارة الغربية. طيب ليش أنت على أساس يعني قررت هذه الفكرة؟ لا يزيد على المظاهر الشكلية التي يعرفها كل الناس، الأدوات الطبية، المخترعات الحديثة، الأساطيل البحرية، المخترعات المعروفة التي اشترك فيها كل الناس بما فيهم العالم الشرقي، والآن الصين أصبح ينافس الغربيين بأكثر مما عندهم، ومع هذا يتكلم هذا الشخص بهذه الطريقة. إيش دلالته التفكير بهذه الطريقة؟ إيش دلالته؟ دلالته هو أن هؤلاء الأشخاص مهزومين نفسيا ويعيشون حالة اغتراب، يعني يتمنى الواحد منهم أنه مولد هنا، ويتمنى أن جلده ما هو بهذا السمار الموجود، ويتمنى أن لسانه ما هي بهذه اللغة، لكن هذا قدر، إيش يسوي؟ مجبور، وإلا يتمنى أنه ولد من أب وأم غربيين، وأنه يتصور أن الجنس الغربي، يعني يتكلم يا إخواني والله أنا أتعجب من الروح الانهزامية التي بلغت عند بعض هؤلاء، يتكلم بطريقة عنصرية عن الغرب أشد من الغربيين أنفسهم. يعني الغربيين ينتقدون أوضاعهم ويتكلمون عن الحضارة على أنها ليست حضارة مادية، حضارة مباني وعماير، وإنما الحضارة أيضا أخلاق، الحضارة أيضا قيم، الحضارة أيضا نفع للإنسانية. اقرأوا في التاريخ الإنساني، أحد قتل في معركة واحدة في يوم واحد 100,000 إنسان في وقت واحد. يعني هل في معارك الدنيا، اقرأوا معارك الدنيا، هل سمعتم عن خسائر منذ عهد آدم إلى الآن، خسائر بشرية حصلت أكثر من الحرب العالمية الأولى والثانية؟ من أشعل الحرب العالمية الأولى والثانية إلا هؤلاء الغربيين، بسبب التنافس على مناطق النفوذ وبسبب الفكر الرأسمالي المتوحش. ومع هذا تجد هؤلاء الأشخاص يعني منهزمين بطريقة عجيبة. ولهذا يا إخواني، من أعظم يعني القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن نربي أنفسنا عليها هو الثقة بالنفس، الثقة بالدين، الثقة بمعتقد الإنسان. هذا الإنسان الذي غير واثق ومستلب حضاريا، هذا لا يمكن أن يكون يبدع. هذا كيف لنا أن نصدقه؟ كيف لنا يعني لو تأتي بكلام مثل هذا وتأتي بكلام بعض الغربيين اللي ينتقد الحضارة الغربية ويبين التناقضات والعيوب والانهيار الوشيك للحضارة الغربية، ويقارن بينها وبين الحضارات الأخرى التي انهارت بسبب يعني الأفكار التدميرية التي تتضمنها مثل هذه الحضارات والأفكار؟ تجد أن هذا على الأقل مستقل، عنده فكر، يستطيع أن يفكر. هذا كيف يفكر؟ واحد مستلب بهذه الطريقة كيف يفكر؟ ما يمكن يفكر. يرى أن الحق يقول من شدة النور الذي عند هؤلاء يمكن أن يعمي البصيرة. هؤلاء عندهم نور غير طبيعي. طب هذا كيف يمكن قبول أي فكرة حقيقية منه؟ نحن بحاجة إلى أن يكون الإنسان معتز بدينه، معتز بكرامته، معتز وواثق من قدراته وإمكانياته، وواثق من يعني فكره ونضجه. لا شك أنه تمر على الأمم فترات يضعف فيها المجتمع بسبب الذنوب وبسبب القصور وبسبب نوع من التأخر. هذه لها أسباب كثيرة ينبغي للإنسان أن يفكر فيها باستقلال حتى يعرف الدواء، حتى يعرف الداء الذي أصابنا وكيفية يعني إزالة هذا الداء الذي أصاب هذه الأمة. يعني لا يمكن للإنسان أن يصف دواء ناجعا إلا إذا كان عنده قدرة على توصيف وشرح الداء الذي أصاب سواء الإنسان أو الأمة، بحيث أنه يصف الدواء الصحيح. إذا كان الإنسان مهزوم نفسيا، غير قادر على التفكير، هذا عاجز، لا يمكن أن ينفع أمته، ولا يمكن أن يفيدها، ولا يمكن أن يكون له قيمة. وبعدين الناس الآن بالذات في هذا العصر اكتشفوا أن الحضارة المادية هي ليست كل شيء، وهذا مبدأ أصلا قرآني. الله عز وجل يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا كانوا يعرفون أشياء دنيوية باهرة فهم غفلوا عن من هو أكبر منها، غفلوا عن الآخرة. هل الآخرة في حجم الدنيا؟ ما هي في حجم الدنيا، حتى على مستوى الاختراع، وحتى على مستوى المعيشة، وحتى على مستوى يعني أوضاع الحياة الدنيا. يكفي أن شجرة في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحتها الراكب 70,000 يمشي تحتها 100 عام لا ينقطع ظلها. إذا كانت منزلة من إذا كان آخر أهل الجنة دخولا له مثل يعني أهل الدنيا بعشرة أضعافها، يعني له أفضل يعني حال لملك مثلا من ملوك أهل الدنيا 10 أضعافه، هذا أقل واحد، فكيف بأعلى واحد؟ ولهذا المقارنة بين الدنيا والآخرة تكشف يعني عمق علوم أهل الإسلام الذين هداهم الله عز وجل لهذا الإسلام واكتشفوا ما هو أكبر وأعظم. صحيح أن هناك يعني تراجع وضعف في الإمكانيات الموجودة في حياة المسلمين، هذا لا يدعونا إلى أنه نطبطب على أنفسنا ونقول الله إحنا في أفضل حال وأحسن حال، لا، هناك إشكاليات كبيرة جدا، لكن لها أسباب حقيقية. هذه الأسباب لا يوافقها الدين، الدين لا يوافق الاستبداد ولا يوافق الظلم والعدوان، دين الله عز وجل لا يوافق الخرافات والبدع، وبالذات منهج أهل السنة والجماعة الذي هو ضد التصوف وضد التشيع والعقائد الضالة المنحرفة، هذه كلها مذمومة في منهج أهل السنة والجماعة. الشاهد من هذه القضية هو ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وهو أن المصطلحات التي تستخدم في كثير من الأحيان لتشويه الحق لا تضره أبدا، وإنما هي عملية محاولة لتشويه الحق بمثل هذه العبارات. من قديم الشيعة كانوا يسمون أهل السنة وعموم المسلمين نواصب، وكل فرقة من الفرق الضالة تأتي وتصف المسلمين بصفة يعني مخالفة لها. الشيعة سموا أهل السنة نواصب، الصوفية سموا أهل السنة، حتى وصلوا إلى قولهم بأن أهل السنة اللي يسمونهم الوهابية يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم يكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنك ما عبدته على مذهب الصوفية ولم تجعله شريكا مع الله في العبادة، قالوا أنت لا تحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت بالتالي لا تقيم له عليه الصلاة والسلام وزنا. وهكذا العلمانيون اليوم يصفون المسلمين وأهل السنة بالتحجر والانغلاق والتفكير الضيق ونحو ذلك من الأفكار الغريبة. بقي معنا قبل أن ننتهي من الأصل الأول مسألة التركيب، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في الدرس القادم، لأنه موضوع طويل ولا يكفي الحديث هنا فيها. بقي وقت؟ طيب، هنا أسئلة لبعض الإخوة. هذا سائل يقول: ما حكم من قال أقسمت عليك يا الله أن تفعل لي حاجتي وتحقق لي طلبي كذا وكذا في اليوم المحدد، فلم يتحقق له ذلك في اليوم المحدد، هل عليه كفارة لقسمه هذا؟ أولا، هذا النوع من القسم لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقسم على الله عز وجل، فإن القسم على الله عز وجل يعني معناها إلزام له. هناك فرق بين الإقسام بالله والإقسام على الله. الإقسام بالله يعني الحلف بالله، يقول والله لأعملن كذا، فإذا حلف الإنسان على أمر من الأمور فإنه إما أن يكون الأمر هذا ماضي خبري، وإما أن يكون قادم مستقبلي. فإن كان ماضي فهو إن صدق برت يمينه، وإن كذب فهي يمين غموس والعياذ بالله. إذا حلف قال والله أمس أنا عملت كذا وكذا، هذا ما في كفارة يمين. إذا كان كاذب ليس فيها كفارة يمين، لأنه هذه من الكبائر وهذه هي اليمين الغموس. أما إذا كان الأمر في المستقبل يقول والله لا أعملن مثلا غدا كذا وكذا، فإنه يجب عليه أن يبر يمينه إذا لم يستطع، أو كان الخير في تركها، الخير الشرعي يعني، فإنه حينئذ لا بأس أن يترك اليمين، ويكون حينئذ عليه كفارة اليمين المشهورة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. بعض الناس ربط الصيام مباشرة بكفارة اليمين، فعنده أنه إذا كفر إذا لم يعني إذا حنث في يمينه فإنه يكفر، فإنه يصوم مباشرة. لا، الواجب الشرعي هو أنه إذا حنث في يمينه فإنه يجب عليه أن يطعم 10 مساكين. إذا لم يجد، ما يجد 100 ريال مثلا، فإنه في مثل هذه الحالة يصوم 3 أيام. لكن الإقسام على الله شيء آخر، الإقسام على الله شيء آخر، لا يجوز للإنسان أن يقسم على الله عز وجل، لأن الإقسام على الله عز وجل فيه معنى الإلزام له، وهذا لا يحق للعبد أن يقسم على الله، يقول يا ربي أقسمت عليك تفعل كذا وكذا، يعني حلفت عليك أنك تعمل كذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. يقول إننا ما إن نتحدث عن أمور الاعتقاد أو نبين أمر يخالف الاعتقاد حتى نتهم بالتشدد والتنطع وتبديع الناس، هل هناك أمور معينة في الاعتقاد يمكن أن يؤجل الحديث عنها حتى لا تفترق الأمة كما يزعمون؟ لا، هو الميزان في التشدد والتنطع والغلو والتبديع، الميزان هو ميزان الشرع، يعني نحن إذا أردنا أن نعرف متى يكون هذا القول وهذه الفكرة متشددة، إيش الميزان الذي نزم بها بحيث نستطيع أن نقول هذه الفكرة متشددة ولا غير متشددة، هذه الفكرة تنطع ولا غير تنطع؟ ليست أمزجة الناس، ليس مزاجي أنا، والله أنا نفسيا شايف أن هذا فيه شدة شوية، خلاص أسميها تشدد مباشرة. واحد ثاني لا، شايف أن هذا تساهل، يسميها تساهل، هذه صار الميزان هو أهواء الناس، لكن الميزان هو المنطق الشرعي، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبران هذا الأمر تشددا فهو تشدد، إذا كان يعتبرانه وسطية فهو وسطية، إذا كان يعتبرانه تساهلا وفعلا للحرام فهو تساهل وفعلا للحرام. إذن يجب أن يكون هناك مرجعية في الموضوع هذا، المرجعية نصوص الكتاب والسنة. طيب لو قال لي واحد طيب نصوص الكتاب والسنة كيف نعرف النص الشرعي؟ قل النص الشرعي موجود في القرآن وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس معرفة له هم أهل العلم. طيب هل فهم النص الشرعي متاح لكل أحد؟ يعني أي واحد يفهم النص الشرعي؟ نقول هناك يعني نصوص ظاهرة واضحة يمكن أن يفهمها المسلم العادي، والله عز وجل خاطب بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في يعني كلامه في السنة على أمور واضحة، ونحن نقرأ القرآن نفهم معانيها، لكن ما يكون محتاجا إلى فتوى مما يشكل على الناس فإنه يرد إلى أهل العلم، يرد إلى أهل العلم لأنهم هم أهل التخصص وهم الذين يعرفون منهجية الاستدلال والاستنباط من النصوص الشرعية. فما هو صحيح أنه مثلا يقال هذا تشدد وهذا تساهل وهذا غلو وهذا تنطع لمجرد الهوى والشهوة. طيب نحن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.